يقول: إذا كنت أودع في حسابي الجاري الاستثماري في بنك إسلامي بمصر كل شهر مبلغا من المال، وأنا أعمل بالمملكة وأعود في الإجازة إلى بلدي، فأشتري بعض الهدايا للأقارب والأحباب، فهل يصح لي أن أعتبر هذه الهدايا من ضمن الزكاة المفروضة علي في مالي المذكور؟ لا يصح أن تعتبر هذه الهدايا التي تسلمها لأصحابك وأقاربك كأنها إتحاف لهم عند مجيئك من سفرك، وأنها تكرمة، لا يصح أن تجعلها من حقوق الفقراء الواجبة التي هي الزكاة. أما أن تعطيها إياهم على أنها زكاة ويكونون مستحقيها فلا بأس، أعطيتهم هذه التحف وقلت هذه من زكاة مالي، ففي هذه الحال لا حرج إن شاء الله، لكن الظاهر من حالك أنك تحضر هذه الأشياء لهم وتجعلها كأنها هدية السفر، ثم ترد فيما بينك وبين الله أن تجعلها زكاة مالك لتبرأ من عهدة واجب الزكاة، فهذا لا يجوز والله أعلم. بارك الله فيكم.